السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل حياتنا بين المبتدأ والمعاد، وعظم ما شاء بتقصيره من المعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أعيدت العلوم وكررت محاسن المنطوق والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، المتوفى 260 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله تعالى: الشرط الثامن استقبال القبلة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط الثامن استقبال القبلة. والدليل قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ذكر المصنف رحمه الله الشرط الثامن من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة وهي الكعبة. والدليل قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ففرض من يرى الكعبة هو استقبال عينها إجماعا، نقله ابن قدامة رحمه الله في كتاب المغني. وأما من لا يرى الكعبة فإن فرضه استقبال جهتها، فإذا عسر على الإنسان أن يرى الكعبة لبعده أو وجود حائل بينه وبينها فإنه يستقبل جهتها، لما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا جعلت المشرق عن شمالك والمغرب عن يمينك فما بينهما قبلة. رواه البيهقي بسند صحيح، وروي معناه مرفوعا: ما بين المشرق والمغرب قبلة، إلا أنه لا يصح مرفوعا، قاله الإمام أحمد والدارقطني رحمهما الله. والمحفوظ في الباب هو الموقوف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصار الناس في استقبال القبلة على قسمين: القسم الأول من فرضه استقبال عينها، وذلك في حق من كان قريبا، والثاني من فرضه استقبال جهتها، وذلك في حق من كان قريبا لا يراها أو بعيدا عنها فإنه يستقبل جهتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الشرط التاسع النية، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. والدليل الحديث الذي رواه عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط التاسع من شروط الصلاة، وهو النية. وأورد دليله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث متفق عليه. ونية الصلاة تتضمن ثلاثة أمور: أولها نية إيجادها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني نية تعيينها بأن ينوي صلاة معينة كظهر أو عصر أو راتبة مقيدة كنافلة فجر، فلا بد من تعيين الصلاة المقصودة. والثالث نية الإمامة والائتمام في حق من صلى جماعة، فينوي الإمام أنه مقتدى به وينوي المأموم أنه مقتد بإمامه، فنية الصلاة عند الحنابلة مركبة من هذه الأمور الثلاثة، فإذا اختل واحد منها اختل هذا الشرط عندهم. والصحيح أن نية الصلاة إنما تتركب من أمرين: أحدهما نية إيجادها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني نية فرض الوقت ولو لم يعينه، نية فرض الوقت ولو لم يعينه. والفرق بين هذا الاختيار وبين مذهب الحنابلة أن الحنابلة يقولون: من خرج في وقت صلاة الظهر إلى المسجد ثم صلاها ولم يعين أنها صلاة الظهر فلا تصح صلاته. وأما على القول الآخر وهو رواية في المذهب وهو قول الجمهور، فإنه يكفيه فرض الوقت، فإذا خرج من بيته قاصدا المسجد فإنما يريد أن يصلي فرض ذلك الوقت فيكون كافيا له. ومرجح هذا أن باب النيات مبني على التيسير للتعسير، لأن التعسير في النية يورث الوسوسة والشك فيها، فلملاحظة هذا الأصل كان المختار عدم القول باشتراط تعيين فرض الصلاة، بل يكفي تعيين فرض الوقت ولو لم يعينها، أهي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأركان الصلاة 14: القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأركان، والترتيب والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. لما فرغ المصنف رحمه الله من شروط الصلاة أتبعها بذكر أركانها. والأركان جمع ركن، وهو في الاصطلاح الفقهي ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ما تركبت منه ماهية العبادة أو العقد، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا يسقط مع القدرة عليه، ولا يجبر بغيره. فأركان الصلاة هي الأجزاء التي تتركب منها، فركن الصلاة منها بخلاف شرطها، فإن شرط الصلاة خارج عن ماهيتها أي حقيقتها. وعدها المصنف رحمه الله 14 ركنا كما هو مذهب الحنابلة إجمالا تشويقا للطالب وتسهيلا عليه، وسيفردها واحدا واحدا فيما يستقبل من كلامه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الركن الأول القيام مع القدرة، والدليل قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ذكر المصنف رحمه الله الركن الأول من أركان الصلاة وهو القيام مع القدرة، وهو ركن في الفرض دون النفل، والقيام هو الوقوف. ودلالة الآية هي في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فهو أمر بالقيام في الصلاة، فالقيام في الصلاة لقادر عليه في فرض ركن بخلاف عاجز عنه فيسقط لعجزه، وكذلك في النفل ليس ركنا، فلو صلى نفلا جالسا صح صلاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام، والدليل حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ذكر المصنف رحمه الله الركن الثاني من أركان الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر في ابتدائها. وإنما سميت تكبيرة الإحرام لأن المرأة إذا جاء بها انعقدت صلاته، فحرم عليه ما كان يفعله خارجها، فتتميز هذه التكبيرة عن سائر تكبيرات الصلاة بأنها التكبيرة الأولى التي تنعقد بها الصلاة، وبه يعلم أن بقية التكبيرات لا تكون أولى أبدا، كما أن الصلاة لا تنعقد بها، ف فلو أن إنسانا أدرك الإمام حال ركوعه ثم كبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الانتقال للركوع لم تنعقد صلاته، لأنه لم يأتي بتكبيرة الإحرام، بل لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، فإن شاء أدرج فيها تكبيرة الركوع وجاء بواحدة ينوي بها الاثنتين، وإن كان في الوقت سعة كبر تكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. ودلالة الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، وهو حديث حسن رواه الأربعة إلا النسائي من حديث علي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعدها الاستفتاح وهو سنة، قول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومعنى سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك، وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك، وتعالى جدك أي جلت عظمتك، ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. قول المصنف رحمه الله: وبعدها الاستفتاح، أي بعد تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، والمراد به الدعاء المقدم بين يدي قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وهو سنة، والوارد منه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع متعددة، من جملتها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره. وتفسير الحمد بالثناء في قول المصنف رحمه الله تعالى: وبحمدك أي ثناء عليك، وكذا قوله الآتي: الحمد ثناء، فيه نظر، لأن الحمد غير الثناء، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فإذا كرر هذا الإخبار مرة بعد مرة سمي ذلك ثناء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في نعت ما يكون بين العبد وبين ربه في الصلاة الذي في صحيح مسلم قاطع بصحة هذا القول، فإن مسلما روى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فدل هذا أن الثناء شيء غير الحمد، وحقيقته تكرير المحامد، فإنه إذا كررت المحامد مرة بعد مرة سمي ذلك ثناء. ولذلك في الصحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، أي كررت محامدك على نفسك واحدا بعد واحد. ولأبي عبد الله بن القيم رحمه الله قاعدة مبسوطة في بدائع الفوائد ذكر فيها الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد بما حاصله ما ذكرت لك فيما يتعلق بالحمد والثناء، والدليل ينصره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم، المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. بعد الاستفتاح يسن أن يستعيذ المصلي سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تواتر ذلك في نقل القراءات طبقة بعد طبقة. أما الأحاديث المروية في استعادة القراءة فلا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجميعها معلّة. وإذا سقطت الأخبار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فلا يذهب وهلك أن ذلك يقتضي سقوط هذه السنة عند قراءة القرآن، فإنه لا يقول بذلك إلا من يظن أن الدين لم ينقل إلا بالأسانيد الخاصة، وهذا من الجهل بالدين، فإن الدين نقل بطرق متعددة، وليس كل العلم ينقل بإسناد. قاله ابن شهاب الزهري: فإن في الأمة أشياء استفاض نقلها بشيوعها وعمل الأمة بها طبقة بعد طبقة، فيكتفى بمثل ذلك عن نقل معين خاص فيها، كما أن طرائق نقل الدين ليست موقوفة على نقل الأحاديث النبوية، بل ربما نقل بعض الدين بغير ذلك. فمن الدين المنقول مثلا أشياء عن طريق نقل القراءات، منها الاستعادة والتكبير من سورة الضحى، فإن هذه أشياء نقلت تواترا عند علماء القراءات قرنا بعد قرن، فالذي يأتي ويحكم بضعفها حكم بضعف شيء نقل من الدين طبقة بعد طبقة، لم ينكره أحد في الأمة إلا في هذه القرون المتأخرة لما ظن الناس أن طريق نقل الدين هو فقط بالأسانيد، وهذا خطأ. وكان محمد أنور الكشميري أحد أذكياء علماء الهند يقول: إنما جعل الإسناد لئلا يدخل في الدين ما ليس منه، لا ليخرج منه ما هو منه. مثال ذلك أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد: أهي واحدة أم اثنتان حرف واحد؟ وأمثل ما يروى فيه مرسل عن سعيد بن المسيب. ومع ذلك جرى عمل الأمة قرنا بعد قرن في مشارق الأرض ومغاربها في كل مذهب على أن العيد له خطبتان، فالذي يأتي ويقول ليس في الأحاديث ما يدل ذلك كأنه يقول ليس في الدين ما يدل على ذلك. وفي الدين ما هو أبلغ من النقل الخاص في الأسانيد، لأن نقل الأسانيد قد يختص بطائفة، لكن الدين المستفيض هذا ينقل في الأمة كافة كنقل خطبتي العيد. ومثل هذا نقل لفظ الاستعادة، فإنه منقول بقراءة القرآن عند أهله طبقة بعد طبقة، فهو معول عليه. وابن عاصم الغرناطي يقول في مرتقى الوصول: وكل فن فله مجتهد عليه في تحريره يعتمد. فهذه المسائل من جنس ما يعول على نقل القراءات فيها. وقد غلط من غلط لما نفى أشياء مما ثبت بهذا الطريق أو بغيره لجهله في فهم نقل الدين، وأن نقل الدين تنقله الأمة كلها ولا يحتاج في بعضه إلى إسناد، كما قال ابن شهاب الزهري وهو من فقهاء التابعين، قال: ليس كل العلم يروى بإسناد. وبنى عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى دليله المشهور عمل أهل المدينة، يعني نقل الكافة من أهل المدينة شيئا من أمور الدين نقلا مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في الحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الركن الثالث من أركان الصلاة، وهو قراءة الفاتحة في كل ركعة، للحديث المذكور المخرج في الصحيحين. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها في الصلاة وبكتابتها في المصاحف، وتسمى أم القرآن لأنها جمعت مهمات الدين وأصوله العظام، ففيها الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القدر، كما ذكره جماعة من أهل العلم منهم المصنف في كتابه الآخر آداب المشي إلى الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بركة واستعانة. الحمد لله، الحمد ثناء، والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. رب العالمين. الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. العالمين. كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع. الرحمن. رحمة عامة جميع المخلوقات. الرحيم. رحمة خاصة بالمؤمنين. والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. مالك يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يعبد إلا إياه. وإياك نستعين، عهد بين العبد وبين ربه أن لا يستعين بأحد غير الله. اهدنا الصراط المستقيم، معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا. والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق. والمستقيم الذي لا عوج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، طريق المنعم عليهم. والدليل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم، وهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به. تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ولا الضالين، وهم النصارى، يعبدون الله على جهل وضلال. تسأل الله أن يجنبك طريقهم. ودليل الضالين قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ والحديث الثاني: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. يسن للمصلي أن يبسمل سرا قبل الفاتحة، والبسملة ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، بل المختار أنها آية من القرآن قبل كل سورة إلا سورة براءة وبعض آية من سورة النمل. والباء فيها باء الملابسة، أي ملابسة اسمه تبارك وتعالى لجميع أجزاء الفعل، ويندرج في ذلك التبرك والاستعانة الذي ذكره المصنف بقوله: بركة واستعانة. وجميع ما فرعه المتأخرون من معاني الباء يمكن إرجاعه إلى هذا الأصل الأصيل، وهي كونها للملابسة، وعليه اقتصر سيبويه في الكتاب وقدماء النحاة هم في تحقيق العلوم بمنزلة قدماء المحدثين. وكثير من المسائل الموجودة في كلام الأوائل قل علم الناس فيها فوقعوا في الجهل في العلوم، فإن قدماء النحاة كالمازني وغيره ذكروا علم التجويد في ضمن علم العربية، لأنه من صفة الأداء للحروف، فإن العربي لا ينطق بالحروف إلا على هذه الصفة مخرجا وصفة وحكما، فإن العربي لا يقول فاكا الإدغام من يعمل، بل العربي يدغم سواء غنى أم لم يغن. فلما كانت العلوم مستوية في أذهان الأولين مجموعة، عرفوا أن هذا من نقل العربية الذي يندرج في جملة علوم أهل العربية. ثم لما ضعفت الهمم وتفرقت العلوم، صار بعض الناس يعد أن هذا العلم أجنبيا عن علوم الشريعة ويسهل الأمر فيه، بينما من عرف مأخذه عند أهل العلم عرف أن مدركه مدرك معتد به في العربية، فلا محيدة عن الأخذ به، لأنه مقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الكتب المتأخرة في علم العربية آل وضعها إلى هجر بعض علوم العربية، ومنها ما يعرف اليوم بالتجويد، فإنه من علوم العربية. كما أن المجودة القراء تركوا بعض ما جاءت به الشريعة في كيفية أخذ القرآن، فهم لا يذكرون في أخذ القرآن إلا أحكام المدود والنون الساكنة والتنوين ومخارج الحروف والصفات ونحو ذلك، بينما ما ذكره المحدثون في أبواب فضائل القرآن فيه جملة كثيرة يندرج في أخذ القرآن، بل في أبواب الاعتقاد. فإن أول باب في علم التجويد والقراءات هو باب القرآن كلام الله، فإن أول ما ينبغي أن يعرفه آخذ القرآن أن القرآن كلام الله، كما جاء ذلك في الآيات والأحاديث ونقل عليه الإجماع المشهور. والمقصود بهذه الإلماعة الإشارة إلى أن تصور العلوم تصورا صحيحا يمكن المرء من معرفة مقاديرها ورد بعضها إلى بعض، والجهل بها يوجب من الناظر فيها أن يزري على بعضها، وربما عده أجنبيا عن الشريعة، وربما وسع المتأخرون الكلام في شيء يمكن رده إلى أصل، كالمعاني التي ذكرها من ذكرها من المتأخرين للباء فطول فيها، ويمكن ردها إلى ما اختاره سيبويه من أن الباء للملابسة التي يندرج فيها البركة والاستعانة التي ذكرها المصنف. وتقدم بيان معنى الحمد، وأن ما ذكره المصنف من أن الحمد ثناء معدول عنه، وأنه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. وقوله الرب هو الخالق هو المعبود الخالق الرازق عدد فيه معاني الرب تبعا لجماعة من اللغويين، والمختار أن الرب في لسان العرب يرجع إلى ثلاثة معان: أحدها المالك، وثانيها السيد، وثالثها المصلح للشيء القائم عليه. ذكر هذا ابن فارس وابن الأنباري رحمهم الله، فما ذكره جماعة حتى أوصلوها 30 معنى هو من التفريعات التي شغل بها المتأخرون، ويمكن ردها إلى هذه الثلاثة. وفسر رحمه الله العالمين بتفسير اصطلاحي تبع فيه غيره، وهو أن العالمين اسم لكل ما سوى الله، فإن هذا المعنى لا يوجد لهذا اللفظ في لسان العرب، وإنما نشأ من مواطئات اصطلاحية منطقية عند الفلاسفة، فإن الفلاسفة رتبوا مقدمتين ولدت نتيجة، فقالوا الله قديم والعالم حادث، فكل ما سوى الله عالم، ثم شهرت هذه النتيجة كأنها وضع لغوي للفظ العالمين، ولا تعرف العرب هذا المعنى فيها، وإنما اسم العالمين موضوع في لسان العرب للأجناس المتشابهة كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وهلم جرا. فإذا كانت الأجناس متشابهة سمي ذلك الجنس عالما، وسمي مجموعها عوالم وعالمون، عالم يعني منه العالمين على الجر، لأن المخلوقات ليست جميعها أجناسا متجانسة، بل هناك أشياء تخرج عن هذا، مثل إيش أجناس يخرج عن هذا، تخرج عن الأجناس المتشابهة؟ العرش. الملائكة عالم، أجناس متشابهة. العرش. مثل العرش، العرش هل فيه شيء من جنسه؟ لا، مخلوق أم ليس مخلوق؟ مخلوق لا يندرج في العالمين. الجنة لها شيء من جنسها؟ لا، وهي مخلوقة. النار لها شيء من جنسها؟ النار التي هي جهنم في شيء من جنسها؟ لا، هذه ليست من جنسها، والجنة ليست من جنسها شيء من النعيم. ولذلك الآية الدالة على شمول ربوبية الله ليست الحمد لله رب العالمين، لأنه هنا الحمد لله رب العالمين أي الأجناس المتشابهة كعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس. وأما الأجناس غير متشابهة فذكرتها آية أخرى أوعد ذلك كله، وهو قول الله تعالى وهو رب كل شيء. فهذه الآية هي التي تدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى للأجناس المتشابهة ولغيرها. وما ذكره رحمه الله تعالى من الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن دال على رحمة جميع المخلوقات، وأن الرحيم مختص بالمؤمنين فرق مشهور ترده آية من سورة البقرة، هي قول الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فجعل متعلق الرحمة في الرحيم إيش؟ الناس، ولو كان كذلك كانت خاصة بمن؟ بالمؤمنين، فلا تدل على هذا الفرق. والصحيح أن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن اسم لله دال على تعلق صفة الرحمة به سبحانه، وأن الرحيم اسم لله دال على صفة الرحمة حال تعلقها بمن؟ بالمرحومين. ولذلك دائما إذا جاء ذكر الرحيم يذكر المعلق به، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ذكر هذا ابن القيم في بدائع الفوائد، وفي ذلك قال منشدكم ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم، هذا ضابط للفرق بين الرحمن والرحيم. وأما معنى يوم الدين فالآية المذكورة من سورة الانفطار نص في تفسيره، فإن الله قال وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهذا من أبلغ تفسير القرآن بالقرآن، لأننا تفسير القرآن بالقرآن نوعان، أحدهما نص مقطوع به، والثاني ظاهر راجح عند القائل به. أحدهما نص مقطوع به والثاني راجح عند القائل به. فمن الأول مثلا قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فهذه الآية نص مقطوع به. ومنه قوله تعالى والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق إيش؟ النجم الثاقب، فهذا نص مقطوع به في تفسير النجم الثاقب. والنوع الثاني إيش؟ النوع الثاني إيش؟ ظاهر راجح عند القائل به، راجح ظاهر راجح عند القائل به، فيستدل بآية على آية أخرى أن المقصود بها هو كذلك، ولا يكون نصا وإنما هو استنباط. فالأول مجمع عليه والثاني محل الاجتهاد، ولذلك ليس كل تفسير للقرآن بالقرآن يجب الأخذ به، بل إنما يجب الأخذ بالنص المقطوع به. ومع كثرة التفاسير فإن العناية بالأول منهما خاصة وهو النافع قليل، ولو أن إنسانا تتبع القرآن فأخرجه على هذه الصفة لكان فيه تفسير لكثير من آيات القرآن كالآيات التي ذكرنا بما جاء نصا في القرآن الكريم في تفسيرها بذلك. وأما الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى وقرنه بهذه الآية هو حديث الكيس من دان نفسه الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث الشداد بن أوس رضي الله عنه، فإسناده ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة التي في آخره الأماني لم أجدها في الكتب المسندة من حديث الشداد ابن أوس رضي الله عنه، وإنما اشتهرت عند المتأخرين كالنووي ومن بعده. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين جملتان جليلتان تمنع أولاهما افتقار العبد إلى غير الله سبحانه وتعالى، وتمنع الثانية استغناء العبد عن الله عز وجل. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله إياك نعبد تدفع داء الرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء، وإياك نستعين تدفع داء الكبرياء. فإن العبد إذا قال إياك نعبد أخبر عن إخلاص عبادته لله، وإذا قال وإياك نستعين أخبر أنه بريء من كل حول وقوة له وأنه مستعين بالله على أمره. وقوله في تفسير إهدنا الصراط المستقيم معنى إهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا دال على أن الهداية المطلوبة المتعلقة بالصراط المستقيم نوعان، أولاهما هداية إرشاد إليه، والأخرى هداية ثبات عليه. الأولى هداية إرشاد إليه، والثانية هداية ثبات عليه. فإن الإنسان إذا وصل إلى الصراط المستقيم احتاج إلى هداية ثانية، وهي هداية الثبات عليه. وهذه الهداية يفتقر إليها العبد في كل لحظة من لحظاته، فإن الناس لا يتفاوتون في حظوظهم من الصراط المستقيم إلا بالثبات عليه. ولأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعائه، كما رواه أحمد من حديث أم سلمة أنه كان يقول: اللهم مقلب القلوب، اللهم مقلب الأبصار ثبت، اللهم مقلب القلوب، والأخرى اللهم مصرف الأبصار، ولم يجمع في لفظ واحد. اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، وفي لفظ على دينك. فاللياد بهذا الدعاء والتمسك به، لأن العبد يفتقر دائما إلى هداية الثبات على الصراط المستقيم. فإن الصراط المستقيم كما سيأتي هو الإسلام، وكلنا من أهل الإسلام، لكن هداية الثبات عليه في مفرداته تختلف من عبد إلى عبد بحسب حظه مما يسوقه الله عز وجل إليه من الرسوخ وثبات القدم والعمل بشرائع الإسلام كله. وقوله رحمه الله: الصراط الإسلام، وقيل الرسول، وقيل القرآن، والكل حق، صحيح باعتبار الوضع اللغوي أو الشرعي. لكن روى أحمد بسند صحيح من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: فالصراط الإسلام. فهذا الحديث نص في أن الصراط هو الإسلام، وغير ذلك مما ذكر يرجع إليه. والمستقيم وصف للصراط الذي لا عوج فيه، فأكد ذلك لبيان أن هذا الصراط موصوف بأنه مستقيم، أي لا عوج فيه البتة. والمنعم عليهم في هذه الأمة هم من كان على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل عنه وله علم ففيه شبه من اليهود، ومن عدل عنه وله عمل ففيه شبه من النصارى، وله حظ من الضلال، كما جاء هذا المعنى عن سفيان بن عيينة وغيره من السلف رحمهم الله. وساق المصنف رحمه الله تعالى أدلة ثلاثة تبين الضالين. فالأول قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، وشاهده في الآية الثانية: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والثاني حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. الحديث أخرجاه أي البخاري ومسلم كما عزاه إليهما المصنف من حديث أبي سعيد الخدري، لكن بلفظ: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فإن هذا هو المحفوظ في الصحيحين، وأما لفظ القدة فليس فيهما. فلعل المصنف أراد أن أصل الحديث عندهما، وهذه جادة معروفة عند أهل العلم، كما قال العراقي في ألفيته: والأصل يعني البيهقي ومن عزى وليت إذ زاد الحميدي ميزا، أي أن من أهل العلم من يعزو الحديث إلى الصحيح يريد أصله. وأما لفظ القدة بالقدة فإنما جاء في حديث شداد بن أوس عند أحمد، وإسناده حسن. وهذا الحديث فيه التحذير من اتباع اليهود والنصارى وذمهم، وموجبه في حق النصارى ضلالهم، وجاء بيان ذلك في آيات وأحاديث كثيرة. والثالث حديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. الحديث الذي ذكره المصنف أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، وجملة الافتراق ثابتة من حديث غيره، وفي ذلك أحاديث كثيرة مجموعة في عدة مصنفات. وفيه خبر افتراق النصارى، وأن من أسباب ذلك ضلالهم، ولو كانوا على الهدى لما افترقوا، فإن المتمسكين بالهدى الباقين عليه براء من التفرق. ولذلك حديث الفرقة الناجية إنما سميت فيه الفرقة فرقة، لا باعتبار مفارقتها لغيرها، وإنما باعتبار مفارقة غيرها لها، لأن الفرقة الناجية باقية على الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق 73 فرقة، فكل فرقة تفارق أصل الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجت الأولى فهذه واحدة، فإذا خرجت الأخرى فهذه ثانية، فإذا خرجت الثانية والسبعون بقيت واحدة، سميت فرقة باعتبار بقائها على الأصل لا باعتبار أنها مفارقة للأصل، بل فارقها غيرها تاركا للأصل. فمن لزم الصراط المستقيم كان على الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما من فارقه فإن المفارق للصراط المستقيم له قسمان. القسم الأول من فارق الصراط المستقيم بمكفر، من فارق الصراط المستقيم بمكفر ويسمى ملة، ويسمى ملة. والثاني من فارق الصراط المستقيم ببدعة، من فارق الصراط المستقيم ببدعة ويسمى فرقة، ويسمى فرقة. فالملة والفرقة يشتركان في كونهما قد فارقا الصراط المستقيم، ويفترقان في أن الملة تفارق بالكفر وأن الفرقة تفارق بالبدعة. والبدعة المرادة كما ذكره الشاطبي في الاعتصام هي المخالفة في أصل كبير من أصول الإسلام، هي المخالفة في أصل كبير من أصول الإسلام، هذه هي التي توجب الخروج إلى الفرقة. وأما إن كان بدون ذلك فإنه لا يحكم على من وقع فيه بأنه فرقة. وهذه المسائل من غوامض المسائل، وهذه المسألة من غوامض المسائل في أسماء الدين والأحكام، فلا ينبغي أن يتجرأ عليها إلا من له مكنة في العلم والدين من العلماء الراسخين، فإذا تكلم فيها من لا يحسن ذلك أضر بنفسه وبالمسلمين. والمقالات المبتدعة المخالفة للشريعة يوكل ردها إلى العلماء الراسخين، نص على هذا الشاطبي في كتاب الموافقات، وابن رجب في جامع العلوم والحكم. وأما أنا وأنت فلا ينبغي أن يكون لنا ذلك، بل ما دام في الأمة علماء مشهود لهم بالمكنة في العلم والإمامة في الدين فإن الأمر يرد إليهم، وإذا سكت الجاهل قل الخلاف، وإذا تكلم الجهال بطل الائتلاف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والركوع والرفع منه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلسة بين السجدتين. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ذكر المصنف رحمه الله أربعة من أركان الصلاة من الرابع إلى الثامن، ومن الفقهاء من يقول: الاعتدال عن الركوع، ويدخل فيه الرفع، إذ لا اعتدال إلا برفع وهو أتم معنى. والمراد بقوله والاعتدال منه الرفع من السجود، فهو اعتدال مخصوص بالرفع ولو لم يستقم الجسد، فإذا رفع ولو رفعا يسيرا فقد وقع الركن. وذكر المصنف دليل الركوع والسجود وبقيتها يدل على ركنيتها حديث من لا يحسن صلاته، وهو في الصحيحين وسيأتي قريبا. والأعضاء السبعة هي القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان. والدليل حديث المسيء صلاته عن أبي هريرة قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل فصلى فقام فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فعلى ثلاثا، ثم قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذان هما الركنان الرابع والتاسع من أركان الصلاة، ودليلهما الحديث المذكور وفيه التصريح بالطمأنينة مع ذكر الترتيب بثم المقتضية له في لسان العرب. وسمى المصنف رحمه الله تعالى تبعا لغيره الحديث حديث المسيء صلاته، والأحسن تأدبا مع مقام الصحبة تسميته حديث من لا يحسن صلاته للقطع بعدم تعمدهم الإساءة. وهذا اللقب الموضوع للحديث ليس موجودا في كلام السلف، لا في القرن الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولا بوب به أحد من قدماء المحدثين، وإنما شاع فيما يظهر والله أعلم في القرن السابع فما بعده إلى يومنا. وهذا يدل على شفوف علوم السلف وكمال فهومهم، فإنهم لم يرضوا أن يسموا حديث صحابي حديث المسيء صلاته، لأنه لم يتعمد ذلك، والأولى أن يقال حديث من لا يحسن صلاته. والطمأنينة هي سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن، سكون بقدر الإتيان بالواجب في الركن. فمثلا الواجب في الركن كما سيأتي قول سبحان ربي العظيم، فيتكون الطمأنينة حينئذ أن يستقر الإنسان بقدر الإتيان به ولو لم يقله، فإذا استقر بقدر المدة فقد جاء بالركن. وأما قول سبحان ربي العظيم فإنه واجب كما سيأتي. والمراد بالترتيب بين الأركان تتابعها وفق صفة الصلاة الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتشهد الأخير ركن مفروض، كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله من عباده، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا والتحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومعنى التحيات جميع التعظيمات لله ملكا واستحقاقا، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام، وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والصلوات معناها جميع الدعوات، وقيل الصلوات الخمس. والطيبات لله، الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة والرحمة والبركة، والذي يدعى له ما يدعى مع الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وعلى كل عبد صالح في السماء والأرض. والسلام دعاء، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون مع الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، تشهد شهادة اليقين أن لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية. والدليل قوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، كما حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وقيل الرحمة، والصواب الأول. ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وبارك وما بعدها من الدعاء سنن، وبارك وما بعدها من الدعاء سنن أقوال وأفعال. ذكر المصنف رحمه الله الركن الحادي عشر من أركان الصلاة، وهو التشهد الأخير، ودليله الحديث المذكور وهو في الصحيحين، سوى قوله قبل أن يفرض علينا التشهد، فإن هذه الزيادة عند النسائي وليست في الصحيحين، وهي شاذة. وانتهاء الركن منه إلى الشهادتين، فإذا بلغ العبد قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد أدى هذا الركن. ثم ذكر الركن الثاني عشر، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، والأقرب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير سنة وليست ركنا ولا واجبا، فإن حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه المستدل به لا يقوى حمله على الإيجاب، فإنه وقع جوابا على سؤال، ففي الصحيحين أنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد إلى تمام الحديث، فلم يكونوا من قبل يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتهم، بل كانوا يذكرون السلام والتشهد، فليس في الحديث ما يدل على الإجاب، وإنما غايته أن يكون مستحبا لوقوعه إرشادا وتعليما. والمذهب عند الحنابلة أن الركن منها هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فإذا صلى الإنسان على النبي وحده ولم يقل وعلى آل محمد فما وراء ذلك فإنه يكون قد جاء بالركن. وظاهر تصرف المصنف أن الصلاة على الآل من الركن، فإنه أدخلها فيها، فهو قد خالف المشهور في مذهب الحنابلة ورأى أن الركن يكون بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله معه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن ما بعد ذلك يكون من سنن الأقوال والأفعال، وفسر رحمه الله تعالى معاني ألفاظ التشهد تفسيرا حسنا، ثم فسر معنى صلاة الله على عبده وهي مما لم يثبت في تعيينها خبر صحيح، فما ذكره أبو العالية الرياحي التابعي في تفسيرها أنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى مفتقر إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أحد من الصحابة، وإذا لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه فإن المصير هو إلى لسان العرب، فالمعنى الذي فسر به العرب الصلاة تفسر به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة عند العرب اسم جامع للحنو والعطف، اسم جامع للحنو والعطف، اختاره جمع من المحققين منهم أبو بكر السهيلي في نتائج الفكر وأبو عبد الله بن القيم في بدائع الفوائد، فيندرج في ذلك كل فرد من أفراد الحنو والعطف، فالمذكور في كلام أبي العالية الرياحي هو من جملة الحنو والعطف، وكذلك ما ذكره غيره مما يكون من الله أو من الملائكة أو من الآدميين فإنه من أفراد الحنو والعطف، لكن لا يصلح كل واحد منها تفسيرا للصلاة فقط. ومن عجائب هذه المقالات أن العرب لا تعرف في لسانها معنى لكلمة اختلف باختلاف متعلقها، كما ذكره ابن هشام رحمه الله تعالى، فإن من يقول الصلاة من الله كذا والصلاة من الملائكة كذا والصلاة من الخلق كذا، جعل للفعل معاني متعددة قلبها باعتبار موردها المتعلق بها، وذلك لا يعرف في لسان العرب. والصحيح أن الصلاة في كلام العرب هي معنى جامع للحنو والعطف، فكل ما يندرج في ذلك هو مما يكون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثناء الله عليه، ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له وهلما جرى. وقد أشرت إلى معنى الصلاة في لسان العرب بقولي وفسر الصلاة في اللسان، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني عن السهيلي وولد القيم، عن السهيلي وولد القيم، ولد يعني ابن، لغة في الابن، وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، وابن هشام في كلام قيم. ما معنى قيم؟ يعني مستقيم، وليس معناه ذو قيمة، هذا معنى مولد لا يعرف في لسان العرب، وإنما معناه مستقيم، الدين القيم يعني الدين المستقيم. والملوي في شرحه للسلمي، البيت الثالث، والملوي في شرحه للسلمي وما عداه فإليه ينتمي، والملوي في شرحه للسلمي وما عداه فإليه ينتمي. ولم يعد المصنف رحمه الله الركن الثالث عشر وهو الجلوس للتشهد الأخير، والركن الرابع عشر وهو التسليمتان تفصيلا كنظائرهما، فإنه أجمل ذكر الأركان ثم فصلها واحدا واحدا، وكان ينبغي أن يرجع إلى إفرادهما كما فعل في غيرهما. وقد نقل أبو الفرج بن رجب في فتح الباري، وقد ذكر أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري إجماع الصحابة على أن التسليمة الأولى تكفي، فدل ذلك أن الركن من التسليمتين هي الأولى دون الثانية. وذكر ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم أن من سلم تسليمة واحدة في صلاته أجزأت عنه وصحت صلاته، فركن التسليم مركب من تسليمة واحدة، وأما الثانية فهي سنة. وقول المصنف رحمه الله تعالى وبارك وما بعدها سنن وأقوال وأفعال، يعني ما بعدها باعتبار صفة الصلاة المشروعة المنقولة، فما سوى ذلك يكون من سنن الأقوال والأفعال. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول ربي اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. فالأركان ما سقط منها سهوا أو عمدا بطلت الصلاة بتركه، والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاة بتركه، وسهوا جبره السجود للسهو، والله أعلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته ببيان واجبات الصلاة. وواجبات الصلاة جمع واجب، والواجب ما تركبت منه ماهية العبادة، وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. ما تركبت منه ماهية العبادة وربما سقط لعذر أو جبر بغيره. وهذا المعنى للواجب استعمله الفقهاء ولم يذكره الأصوليون، وللفقهاء في التصرف الأصولي تصرف آخر في بعض المسائل يفارق تصرف الأصوليين، من جملته مسائل هذه إحداها. وعد المصنف واجبات الصلاة ثمانية كما هو مذهب الحنابلة، فأولها جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي تكبيرات الانتقال بين الأركان، وينبغي أن تكون بين ابتداء الانتقال وانتهائه، فإذا شرع الإنسان في الانتقال يأتي بهذه التكبيرة، ثم قبل وصوله إلى الركن التالي يكون قد انتهى منها. وثانيها قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وثالثها قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون مأموم، ويأتيان بها في انتقالهما، ورابعها قول ربنا ولك الحمد للكل من إمام ومأموم ومنفرد، يأتي به المأموم في رفعه وغيرهما في اعتداله. هذا هو المذهب، والراجح أن المأموم كغيره من إمام ومنفرد يأتي به في اعتداله، فإذا اعتدل قال ربنا ولك الحمد، فإن محلها الاعتدال للجميع. وخامسها قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وسادسها قول ربي اغفر لي في قعوده بين السجدتين، وسابعها التشهد الأول ومنتهاه الشهادتان، وثامنها الجلوس له. وعد المذكورات واجبات من مفردات الحنابلة، فإن عد هذه الثمانية من واجبات الصلاة هذا من مفردات الحنابلة، فإن المذاهب الثلاثة يعدونها سننا، وحجتهم ورودها في صفة الصلاة النبوية مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وأصله عند مسلم. وحجتهم أقوى من حجة مخالفيهم، فالذي يظهر رجحان كون هذه المذكورات واجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نصلي كما صلى، ثم كان مما يفعله في صلاته صلى الله عليه وسلم ملازما له هذه الواجبات الثمانية. ويفترق الركن عن الواجب فيما تركه سهوا، فإن الركن لا يسقط بحال، بل لا بد أن يأتي به الإنسان. وأما الواجب فإنه إذا سقط لسهو فإن الإنسان يجبره بسجود ولا يجب عليه أن يأتي به. فلو قدر أن إنسانا قام إلى الركعة الثانية ولم يسجد السجدة الثانية سهوا، فلما فرغ من صلاته ذكرها، فلا تكمل صلاته إلا بالإتيان بركعة، لأن تلك الركعة قد لغت إذ سقطت فيها سجدة هي ركن. وأما إذا نسي الإنسان وسهى عن شيء من الواجبات الثمانية، كان يكون قد ركع لكن لم يقل سبحان ربي العظيم، فإنه لا يؤمر بالرجوع والإتيان به، وإنما يأتي بسجود السهو جبرا له. فهذا هو الفارق بين الأركان والواجبات. وهذه الأوضاع المرتبة في أحكام الصلاة من الشروط والأركان والواجبات هي اصطلاحات فقهية ومواضعات علمية قصد منها تقريب العلم وتيسيره في الفهم والإفهام. ومن لا يعرف العلم يظن أن هذا من التحكمات، فإن أحدهم يأتيك ويطالبك بحديث فيه عد شروط الصلاة 14، أو بعد أركان الصلاة 14، أو عد واجباتها 8. وليس هذا فهم الدين، وإنما أهل العلم رحمه الله تعالى يلاحظون ما يمكن جمعه في أصول فيردونها عليه ويبنون العلم كذلك، وهكذا هو العلم. ولا يعرف هذا إلا من أخذ العلم بطريقه، أما الذي لا يأخذ العلم بطريقه فإنه يضرب في العلم خط عشواء وينسب طرائق العلم إلى الجهل، وهو في الحقيقة أحرى بهذا الوصف من أهل العلم. وحقيق بالإنسان أن ينظر دائما إلى نفسه إذا عزب عن علمه فهم شيء من كلام أهل العلم، أن ينظر إلى نفسه بالإزراء. والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. لقاؤنا الخميس القادم إن شاء الله.